في عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم أهلا. الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من إحدى المستمعات، تقول: هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها وتستعمل ما يسمى بالقصة، وكذلك عمل القصة على الجبين للبنات الصغار؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من المعلوم أن شعر رأس المرأة من جمالها ومما تحظى به عند زوجها، وهذا أمر معروف لدى الناس حتى جاءت المدنية الحاضرة التي يعشق الناس فيها كل جديد، وصاروا يتلقفون ما يرد إليهم من عادات وتقاليد، منهم من يعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رأى في ذلك متسعا عمل بها، وإن رأى منعا تركها. ومنهم من يتلقف هذه العادات والتقاليد على علاتها ولا يبالي أوافقت الكتاب والسنة أم خالفته. ولا ريب أن المرأة لا يشرع لها قص رأسها إلا في حج أو عمرة تقصر من أطرافه. وأما التقصير منه في غير الحج والعمرة فإن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: منهم من يرى التحريم ويقولون بأنه مثلى، ومنهم من يرى الكراهة، وهذان قولان في مذهب الإمام أحمد، ومنهم من يرى الإباحة وأنه لا بأس به، وهذا القول مقيد بما إذا لم يصل الأمر إلى حد التشبه بالرجل بحيث تقص المرأة رأسها حتى يكون كهيئة رأس رؤوس الرجال، فإنه في هذه الحالة بل في هذه الحال لا يجوز لها أن تفعل، لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وبناء على هذا القول فإن القصة التي تكون في مقدم الرأس وعلى الجبهة لا بأس بها، ولكننا لا نرى للمرأة أن تفعل ذلك، نرى أن الأولى أن لا تفعل، لأننا لا نحب أن نتلقف كل ما جاءنا من غيرنا، وهي أمور عادية، بل إن بقاء الإنسان على عاداته يكون أقوى لشخصيته وأبعد عن الانزلاق في عادات قد تكون محرمة في شريعتنا. ثم هو أدل على التمسك، على تمسك الإنسان، على تمسك الإنسان بما عنده من عادات وتقاليد، وهذا يؤدي إلى قوته أيضا في التمسك بما عنده من الديانات عقيدة وعملا وسلوكا ومنهاجا. ولهذا نرى هؤلاء الذين ينزلقون وراء هذه العادات ويتابعونها، نراهم غير أقوياء في التمسك بدينهم، وربما ينجرف به، وربما يجرفهم التيار إلى أمور تتعلق بالدين والعبادة. لهذا أرى أنه لا ينبغي للمرأة، وإن قلنا بجواز ذلك، لا ينبغي للمرأة أن تستعمل هذه القصة، لأننا نخشى أن نكون وراء هذه الواردات إلينا. نعم. وأما بالنسبة للقصة للصغيرة فإننا نرى أن لا تفعل أيضا، لأن الصغير إذا شب على شيء وأرفه استساغه بعد كبره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين وأن نضربهم عليها لعشر سنين، مع أنهم لم يكلفوا بعد، من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها حتى تسهل عليهم بعد الكبر وتكون محبوبة لديهم. كذلك الأمور التي ليست بمحمودة لا ينبغي أن يعود الصغار عليها وإن كانوا غير مكلفين، وذلك لأنهم يألفونها عند الكبر ويستسيغونها. نعم. هذه الرسالة وردت من الخليفة مهدي عبد الستار من العراق محافظة صلاح الدين، يقول فيها: إني مهدي عبد الستار أحد خلفاء الطريقة الرفاعية، سؤالي حول موضوع الطرائق الصوفية. إني سمعت من فضيلة العلماء أنهم يشكون في الطرائق في برنامجكم هذا، ويقولون بعض العلماء أن الطريقة بدعة حيث أنها لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أني أخذت الطريقة عن شيخي وأن شيخي أخذ الطريقة عن أبيه وأبوه عن جده وهكذا إلى سيدنا الكبير سيد أحمد الرفاعي. أما السيد أحمد الرفاعي هو ابن السيد سلطان ابن علي وستة أظهر، ينتسب إلى سيدنا الحسين بن علي ابن أبي طالب، وهو الذي له الطريقة الرفاعية وتنسب إليه، وهو الذي أسس ضرب الحراب والسيوف والدخول في النار وعمل الرفاعي. كيف تنكرون هذا؟ وقال الله سبحانه وتعالى: ويختص برحمته من يشاء. وقد خص الله سيد أحمد الرفاعي بالكرامات والشواهد الذي جاءت بها الكتب الصوفية، مثل قوله أمام حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم: يا مصطفى أنت للأسرار منزلها، إلى آخره، فمد يدك أو فمد يمينك لأقبلها لكي تحظى بها شفتي. وظهرت يد الرسول فقبلها سيد أحمد الرفاعي. هل هذا حق؟ أفتونا فيها وشكرا لكم. هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة الطرق التي ابتدعها من ابتدعها بواسطة الدعاية له، إما من جهة النسب ودعواه أنه يتصل بنسب شريف، وإما من جهة ما يدعيه من الكرامات التي اختصه الله بها، فيلبس بذلك على عامة الناس ويبتدع في دين الله تعالى ما ليس منه. ونحن نذكر جملة عامة أمام الطريقة الرفاعية وغيرها، فنقول: إن الله تبارك وتعالى جعل المشرعين في دين الله تعالى ما ليس منه، جعلهم بمنزلة الأصنام الذين التي تتخذ من دون الله تعالى شركاء، فقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأنهم تابعوهم في تشريع ما يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من البدع تحذيرا بالغا، حتى إنه في خطبة الجمعة يحذر منها ويقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه الطرق التي يبتدعها أهلها ليتقربوا بها إلى الله ولم تكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عنها إنها بدع محرمة، وإنها لا تزيدهم من الله تعالى إلا بعدا، وأن ما يدعونه من نسب شريف أو من كرامات يختصهم الله بها فإنه لا أساس لها من الصحة ما داموا مخالفين في ذلك لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الكرامات لا تكون إلا لأولياء الله سبحانه وتعالى، وأولياء الله تبارك وتعالى بينهم الله سبحانه في كتابه في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنحن نعرض حال هذا الرجل الذي يدعي الكرامات نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ومن أعظم التقوى أن يتقي الإنسان البدعة في دين الله، أن يشرع في دين الله ما ليس منه. فإذا علم أن الرفاعي أو غيره من زعماء البدع ابتدعوا طريقة ليس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدون، علم أنها طريقة بدعية ضالة، وأنه لا يجوز التمسك بها، وأن ما يدعونه من كرامات فليست كرامات في الحقيقة، وإنما هي أشياء يموهون بها على العامة، يتخذونها بطرق حسية لا بطرق إلهية غيبية، ويدعون أنها كرامات. فالدخول في النار مثلا، هناك أشياء يستعملها الإنسان فيدهن بها ويدخل بها النار ولا يحترق. فيأتي هذا الرجل الذي يدعي أنه ولي وأنه يدخل في النار ولا تضره، كما دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام النار ألقي فيها ولم تضره، يدهن بهذه الأشياء المضادة للاحتراق، لكنه لا يدهن بها أمام هذه العوام، بل يدهن بها خفية، ثم يأتي أمام الناس ويدخل في النار ويزعم أنه ولي لم يحترق بالنار، إلى غير ذلك مما يفعله المشعوذون. فإذا قال هذا الرجل إنما حصل لي كرامة من الله عز وجل، فإننا يجب أن ننظر حاله، إن كان مؤمنا تقيا فإن ما ادعاه من الكرامات قد يكون حقا، وإن كان ليس بمؤمن تقي بل هو صاحب بدعة وخرافة وتشريعات لم يأذن بها الله عز وجل، علمنا أنه كاذب وأنه ليس من أولياء الله، بل هو من أبعد الناس عن ولاية الله سبحانه وتعالى. هذه جملة عامة أزفها للرفاعية ولغيرهم من أهل البدع، وإنني أناشدهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شريعته، وأن يعلموا أن دين الله تعالى كامل، فإن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وليعلم كل مبتدع أنه مع تحريم سلوكه وابتداعه هو متنقص لدين الله عز وجل، حيث زعم أن ما ابتدعه مما تدعو الحاجة إليه في دين الله عز وجل، وهذا معناه أن دين الله تعالى ناقص، ويكون بهذا مكذبا لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل ما خالف هذا الدين الذي أكمله الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يرضاه، لأن الله يقول رضيت لكم الإسلام فقط دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكل بدعة فإنها ليست من الإسلام في شيء. فأناشد هؤلاء الذين يسلكون هذه الطرق من الرفاعية والقادرية والنبقدشنية وغيرهم، أناشدهم الله عز وجل أن يرجعوا إلى دين الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا أنهم ملاقوا الله عز وجل ومحاسبهم على ذلك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وليتأملوا كثيرا قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولو أن المسلمين اجتمعوا على السنة ولم يتفرقوا شيعا في عقائدهم ومناهجهم وسلوكهم، لو أنهم اجتمعوا على ذلك لحصل للأمة الإسلامية من النصر والتأييد والعز والتمكين ما لم يكن كما هم عليه اليوم من الوضع المشين، وذلك بسبب بعدهم عن دينهم وتمسكهم به. والله أسأل أن يصلح المسلمين وولاة أمورهم وبطانتهم، إنه جواد كريم. لكن بالنسبة لرؤية يد الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا الشخص، وترى مثلا واضحة أمام الحضور، هذا أيضا نريد تعليق عليه. أولا نقول إن هذه القصة بل وكل قصة وكل خبر فإنه لا يمكن ثبوته إلا إذا وصل إلينا من طريق العدول، ثم إذا وصل إلى غاية السند فإننا ننظر أيضا من هذا الرجل الذي تحدث بأنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مقبول الخبر أو غير مقبول الخبر، ثم كذلك بعد ننظر كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من جسمه عليه الصلاة والسلام، وهل هو على الوصف المعروف الذي ثبت من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا، ومن رآه حقا فإنما يكون على حسب ما هو عليه في الحياة الدنيا صلى الله عليه وسلم. ثم إن من رأى يدا قيل له أو وقع في نفسه أنها يد الرسول عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم أن تكون يد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رؤي فإنما يرى على الوصف الذي هو عليه. وهذا هذه القصة كما قلت أولا يشك في خبرها ويشك في المخبر بها ويشك أيضا فيما رآه، فليست بمسلمة إطلاقا. نعم. هذه رسالة وردتنا من الطالبة في كلية الطب جامعة الرياض، تقول المرسلة حاء عين: أرجو من فضيلتكم إفتائي فيما يلي. بحكم دراستي في كلية العلوم أو في كلية الطب أحتفظ ببعض العظام، فما حكم ذلك؟ وإذا احتفظت بالهيكل العظمي في غرفي الخاصة أو في غرفتي الخاصة، هل هذا يعتبر من الصور المجسمة؟ أرجو إفتاءنا في ذلك، علما أن دراستنا تعتمد على الدراسات النظرية والاطلاع على المجسمات الملموسة. أولا نقول إن هذا الهيكل هل هو هيكل إنسان أو هيكل حيوان آخر؟ إن كان هيكل حيوان آخر فلا بأس من الاحتفاظ به ولا بأس من تشريحه، ولا بأس أيضا من كل عمل يكون فيه مصلحة للطب، لأن الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمتى كان في هذه المخلوقات التي خلقها الله مصلحة لنا في ديننا ودنيانا فإنه ليس علينا حرج في أن ننتفع بها. ولهذا يجوز لنا في الحيوان الذي أباحه الله لنا يجوز لنا أن نذبحه ونقضي على حياته لأجل أن نستفيد بلحمه. أما إذا كان هيكل إنسان فإن هذا فإن كان الإنسان محترما كالمسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فإنه لا يجوز للمرء أن يمثل به وأن يحتفظ بهيكله. وإذا كان إنسانا غير محترم فإن هذا محل نظر ويحتاج إلى بحث ومراجعة وإصدار فتوى عامة ينتفع بها المسلمون. أما بالنسبة للهيكل غير هيكل الإنسان فإنه لا بأس بالاحتفاظ به لدراسته أو لغير ذلك، وليس هذا من الصور المجسمة، لأن الصور المجسمة هي التي يصورها العبد مضاهاة لخلق الله عز وجل فيصنعها مضاهيا بها خلق الله. أما ما كان من مخلوقات الله فإن هذا ليس من الصور قطعا. شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه